بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: إذا قال الجهمي كيف استوى كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو بنفسه، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ نعم، هذه قاعدة، قول في الصفات كقول في الذات، كما أن الذات لا تعلم، لا يعلمها إلا هو، فله صفات لا يعلمها إلا هو، لا يعلم كيفيتها إلا هو. نعم، العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات. نعم، قول في الصفات كقول في الذات. نعم، فرع عن قول في الذات. نعم. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، فلا سبيل إلى العلم بالكنه والكيفية. فإذا كان في المخلوقات ما لا يعلم كنهه، فكيف بالباري سبحانه؟ نعم، هذه الروح التي بين جنب الإنسان موجودة ولا يعلم الإنسان كيفيتها. هل يعلم أحد كيفية الروح؟ اختلف الناس كيفية الروح. ذكر القيم رحمه الله كتاب الروح أقوال متعددة، ما هي الروح؟ بعضهم يقول هي الدم، بعضهم يقول هي الحرارة، بعضهم يقول هي كذا، يعني وجعلها شيء من صفات. اختلفوا في أقوال طويلة. هذه الطباع اختار أنها جسم لطيف نوراني يسري في البدن، سريان النار في الفحم والماء في الغصن، ولكن لا يعلم كيفيتها إلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فإذا كان في المخلوقات شيء لا تعلم حقيقته، فكيف يتطلع الإنسان إلى معرفة كنه الباري وكيفية سبحانه وتعالى؟ نعم. فهذه الجنة ورد عن ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعم، كذلك الجنة كيفية حقائق، حقائق ما يكون في يوم القيامة لا يعلم كيفيتها إلا الله. نعم. وهذه الروح نجزم بوجودها وأنها تعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع، وقد أمسكت النصوص عن بيان كيفيتها. فإذا كان ذلك في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وإنها لكثرتها. وإيش وفيه دليل؟ وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وأنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها مثل. وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح. نعم، العدم المحض يصف بأنه ليس له صفات، والعدم ما يمدح. يصف الجدار بأن الجدار موجود، لكن العدم الشيء اللي موجود يوصف بأنه ليس فيه كذا ولا كذا، ولا لا يوصف بطول ولا بقصر ولا بكرم ولا ببخل ولا بشيء. وهذا والمعدوم معلوم أنه لا يمدح، فالذي ليس له صفات ما في مدح. نعم. وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح، مع أن كل عاقل يفهم من قول القائل فلان لا مثل له أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بها. وهذا واضح من معنى الآية أن معناها إثبات الصفات لا نفيها، خلافا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم. وفي الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم، لأنه قدم السمع البصير. نعم. وفي الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر. بس. نعم، وهو واضح الآن بسم المخلوق. الآن السمع مقدم على البصر، فتجد السمع يسمع به الإنسان كلام الناس، يسمع به الشهادة، يسمع به العلم ولو كان أعمى، لكن إذا فقد السمع ما يسمع شيء. ولهذا تجد من العلماء كثير من هو أعمى البصر، لكن ما تجد من العلماء هو أصم. صم طول حياته صم طالب علم، ما يسمع شيء ولو كان يبصر. يعني لابد، لأنه ما يكفي كونه يقرأ في الكتب، لابد يسمع، لابد يتلقى على العلماء منذ الصغر، ويتلقى أو في الكبار ويسمع الأسئلة والأجوبة. إذا كان أصم ما يسمع. هذا يدل على أنه مقدم. فإذا فالأعمى كثير وجد الأعمى كثير علماء كثير فقدوا البصر لكن معهم سمع صاروا علماء كبار كما هو معروف الآن الترمذي رحمه الله عالم بحر لا ساحل له حفظ لأقوال العلماء في كتابه وغيرهم في القديم وفي الحديث كل علماء كبار فقد البصر لم يفقد السمع لكن ما سمعنا أن عالما فقد السمع وكان بصيرا من أول حياته. نعم هذا يدل على سواءً تقديم السمع على البصر. نعم يقصد في هذا في حق الله وفي حق المخلوق. نعم حق المخلوق أما الله سبحانه وتعالى لا شك أن الصفات حتى نحصى الصفة تتفاضل كلام الله يتفاضل كلام الله صفة صفاته يتفاضل. نعم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية فلا ينفون عنهما ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يفيدون في أسمائه في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان معتقد السنة والجماعة فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون في أسمائه ولا يكيفون ولا يمثلون بصفاته بصفات خلقه فإنه سبحانه وتعالى لا سمي فإنه سبحانه لا سمي له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه. هذا في بيان معتقد السنة والجماعة وأنهم لا ينفون الصفات كالمعتزلة والجهمية الذين يقول ليس بسميع ولا بصير ولا علم له ولا قدر فإن المعتزلة ينفون الصفات والجهمية ينفون الأسماء والصفات فهم لا ينفون كما تنفي المعتزلة والجهمية ولا يلحدون في أسماء الله فإن الإلحاد أنواع والإلحاد هو الميل الميل بها عن جهة الصواب ومن أعظم الإلحاد نفيها ومنها ومن الإلحاد تمثيلها بصفات المخلوقين وتكييفها ومن الإلحاد اشتقاق أسماء الآلهة الباطلة من أسماء الله إلى غير ذلك. والله تعالى توعد الموحدين فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يوحدون في أسماء يستوزون ما كانوا يعملون فهم لا ينفون ولا يوحدون في أسماء الله ولا يكيفون ولا يمثلون لا يقولون صفاته على كيفية كذا كيفية صفاته فالكيفية أن يمثل أن يقال هي على كيفية كذا والتمثيل يقال إن الله له مثل فالتمثيل أعم من التكييف. التكييف هو تمثيل إلا أنه تمثيل بشيء معلوم بشيء مخصص يقال إن كيفية صفاته مثل صفات المخلوق أو مثل صفات الحيوان أو مثل صفات كذا. أما المثل نفس المثل يقول هو المثل أن يقال لله مثيل إذا قال لله مثيل هذا تمثيل وإذا قيل إن صفات الله كيفيتها كذا صار هذا مثل خاص فالمثل أعلى فالله تعالى لا مثل له ولا تكيف صفات صفات خلقه لا يقال إنها على كيفية كذا لأنه سبحانه لا سمي له ولا مثل له ليس له شيء يسميه ويماثله هل تعلم له سمية ليس له مسامي ولا مماثل فهو سبحانه لا سمي له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه لا يقال إن المخلوق يقاس على الخالق فهو سبحانه وتعالى لا يستوي مع غيره في قياس شموله تستوي فيه أفراده ولا قياس تمثيل لأنه لا شبه له إنما الذي يقاس الشيء بالشيء إذا كان مماثلا يعني تقول الأرز كالبر في جرائم الربا فيه بجمع الطعم وجمع كذا لأنه فيه مماثلة بين البر وبين أما الله سبحانه وتعالى لا يماثل شيء من المخلوقات فلا يقاس بخلقه ولا يجعل أصلا يقاس عليه غيره ولا يقاس بقياس شمول تستوي فيه أفراده تستوي مع غيره كل هذا مفي عن الله لأنه لا مثي له ولا سمي له ولا شبه له سبحانه وتعالى. نعم قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله وأقدر على البيان والتبليغ وقد بلغوا البلاغ المبين وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والخير في اتباعهم، لأن الأنبياء يأتيهم الوحي فهم يبلغون عن الله ما يأتون بشيء من عند أنفسهم. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم. بدائع خبر شر. نعم. وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما منهم أن إثباتها يقصد التشبيه أو التجسيم أو التحيز ونحو ذلك من أقوال أهل الضلال الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم. فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم. نعم، لأنها أول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام جعد بن درهم، والجعد تتلمذ على اليهود وعلى النصارى، وكان أخذ من بلاد حران، كانت بلاد موبوءة فيها الصابئة، وأخذ عن أبان بن سمعان، وأبان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خاله لبيد، ولبيد ابن العصم هو اليهود الذي انتحر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكون عقيدة في الصفات تتصل باليهود والنصارى والصابئة. نعم. فإن الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان. نعم. وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وطالوت أخذها عن خاله لبيد. نعم. كما أن الجهم قابل قوما من السمنية وسألوه عن الله فتحير ومكث 40 يوما لا يصلي. ويروى أنه دخل حران وقابل قوما من الصابئة وباحدهم. نعم، لأنه قابل هؤلاء السمنية وكانوا فلاسفة في الهند، قال لهم السمنية لا يؤمنون بالمحسوسات، فقابلوا الجهم فقالوا له إلهك هذا الذي تعبد هل رأيته؟ قال لا. قالوا هل سمعت بأذن؟ قال لا. قالوا هل لمسته؟ قال لا. قالوا هل شممته في الأرض؟ قال لا. قالوا هل ذقته؟ قالوا إذا هو معدوم ما يدرك الحواس الخمس. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، ثم نقص الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا، يعني في الذهن، فأثبت الوجود في الذهن ونفى عنه جميع الأسماء والصفات. نسأل الله السلامة والعافية. بارك نقف على كلام الجهم، وفق الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطنوها زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز ونحو ذلك. وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز ونحو ذلك من أقوال أهل الضلال. هذه كلها من الشبه الباطلة، يزعمون أنهم يصدرون بقوله ليس كمثله شيء، ثم ينفون الصفات. ليس كمثله شيء يقتضي إثبات الصفات ونفي المماثلة. كذلك بعضهم نفى العلو، نفى العلو يقولون يلزم التحيز والجسمية، يكون الله فيه، يقول هذا في تنقص الله، إذا أثبت العلو جعلته محصور ومتحيز في مكان مخصص لا تثبت له جهة، ذاهب في جميع الجهات، هذا معناه إنكار لوجود الله، وذاهب في جميع الجهات، هذا قول بالحلول نعوذ بالله. هذا من أبطل الباطل، قول نفس الصفات وزعم أنها تقتضي التشبيه أو التحيز أو الجهة أو الجسمية، كل هذا من أبطل الباطل. نعم. من أقوال أهل الضلال الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم. فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم. فإن الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان. وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وطالوت أخذها عن لبيد خاله. طالوت لا لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي هو خال طالوت، وطالوت أخذ عن خاله، فتكون عقيدة نفس الصفات تتصل باليهود، الدرهم أخذ عن أبان لسمعان، وأبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد. ثم أيضا كذلك أيضا الجعد عاش في بلاد حران، وكان فيها فلاسفة والمشركين والصابعة، أخذ عنه، يكون أخذ من اليهود والصابعة والفلاسفة والكفرة والعياذ بالله. في العقيدة هذه سند عقيدة نفس الصفات، تتصل باليهود والصابعين والصابعة والمشركين وعباد الكواكب نعوذ بالله. نعم. كما أن الجهم قابل قوما من السمنية وسألوه عن الله فتحير ومكث 40 يوما لا يصلي. كما أن الجهم قابل قوما من السمنية وسألوه عن الله فتحير ومكث 40 يوما لا يصلي. بسم الله العافية. هم طائفة من فلاسفة الهند، قال لهم السمنية لا يؤمنون إلا بالحسيات، يدركوا بالحواس الخمس، السمع والشم والذوق واللمس. فأتوا إليه ونظروه فقالوا إلهك هذا الذي تعبد، هل رأيت بعينيه؟ قال لا. قالوا هل سمعت بأذنيه؟ قال لا. قالوا هل شممت بأنفه؟ قال لا. قال هل ذقت بلسانه؟ قال لا. قالوا هل مسسته جسسته بيده؟ قال لا. قالوا إذا هو معدوم، لم لا يدرك لا بالسمع ولا بالبصر ولا به. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، شك ما يدري نعوذ بالله. ثم نقص الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا، فأثبت وجود الله في الذهن ونفى عنه جميع الأسماء والصفات. الوجود المطلق هو الذي لا اسم له ولا صفة نعوذ بالله. نعم. ويروى أنه دخل حران وقابل قوم من الصابئة وباحتهم، فمقالة هذه مصادرها لا شك أنها أخبث مقالة، وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. اللهم صل وسلم. وما عوض لنا مناهج جهم، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأميني. هذا نعم. وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأميني. ابن آمنة الرسول عليه الصلاة والسلام، آمنة بنت وهب، يعني لا نعتاض عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم بمنهاج الجهم. منهاج الجهم الكفر والضلال والعياذ بالله، ومنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات الأسماء وصفات الله عز وجل على ما يقوم بجلاله وعظمته. نعم. قوله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. إيش قوله؟ قوله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. قال في شرح الطحاوية والتحريف على مراتب، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا، وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. انتهى. نعم، على حسب التحريف. قد يكون كفر إذا حرف شيئا يوصله إلى الكفر، على حسب التحريف نسأل الله عنه. وقد يكون خطأ، قد يكون معصية. نعم. قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. فالإلحاد معناه لغة الميل، الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. نعم، اللحد سمي اللحد، ولهذا القبر ينقسم إلى لحد وشق، هناك من يشق وهناك من يلحد. اللحد هو الحفر الذي يكون جهة القبلة يوضع فيه الميت، هذا اللحد. والشق الشق في الأرض، يشق ويضع الميت. لهذا جاء فيها في المدينة رجل يلحد ورجل يشق. قال بعض الصحابة اللهم اغفر لنبيك، فجاء الذي يلحد. والحديث فيه كلام، مقصود كلام في اللحد والشق. نعم. قال ابن القيم الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. وقال في النونية أسماؤه أوصاف مدح كلها قال ابن القيم الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. نعم. وقال في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكراني. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. إيش؟ والإلحاد فيها عاد البيتين الأخيرتين. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. نعم، الإشراك والتعطيل والنكران الجحود، قد يكون بالشرك وقد يكون بالتعطيل وقد بالنكران. نعم. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. وقال أيضا: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، أحدها يعني إذا أشرك قال أسماء الله كأسماء المخلوقين، هذا أشرك جعل مع الله شريك. تعطيل كونه ينفيها، يعني كونه يقول إن الله تعالى ليس له سمع ولا بصر. والجحود كونه ينكر الأسماء. تعطيل يعطلها، يثبت أصل الصفة لكن ينفي اتصاف الله بها. والجحود معناها الإنكار بالمرة، ينكر الصفة، يعني يقول ليس لله سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا سمع. والتعطيل كونه يؤولها، يعطلها، يعطل الصفة ويقول المراد بالرضا الثواب هو الغضب العقاب، هذا عطل الصفة. والثاني جحد. نعم. وقال أيضا: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. نعم. أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله، أن يسمى أو يسمي الشخص لا بأس. نعم. نعم. كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ونحوه. الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. نعم. النصارى يقول باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، ويقول عيسى ابن الله يسمونه رب أب، هذا من الإلحاد. الفلاسفة يسمونه موجب أو علة فاعلة، ويسمون المخلوقات معلوم، والرب هو العلة لها، محرك لها والموجب لها، تعالى الله ما يقول. نعم. الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص. نعم. كقول أخبث اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها. نعم. وجحد حقائقها. نعم. كقول من يقول من الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك. صلى الله العافية. نعم. الخامس تشبيه يعني ألفاظ بدون معاني. نعم. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه يعبد عدما. انتهى. قوله: ولن يكيفون شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته. وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع. قوله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا نظير له، كما قال سبحانه هل تعلم له سميا، أي من يساميه أو يماثله. ويروى عن ابن عباس مثيلا أو شبيها، هذا ما سميا، سميا مثيل. نعم. قوله ولا كفؤ له، أي لا مثل له سبحانه، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قوله ولا ند له، أي لا شبه له ولا نظير، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وفي قوله ولا ند له إلى آخره رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. وفي قوله ولا ند له إلى آخره. نعم. رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، لأنهم جعلوا المخلوق نديد لله، يعني مماثل له، فالله خالق والمخلوق خالق، فشبه الله بخلقه وجعلوا له ند، تعالى الله عما يقولون، لأنه يقول العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله. نعم. قوله ولا يقاس بخلقه، أي لا يمثل بهم ولا يشبه، والقياس في اللغة التمثيل، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما لا يقاس بهم في ذاته خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم، فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم، فقالوا يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا بالقياس على المخلوق. فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. نعم، هذا معطلة في الصفات لأنهم أنفوا الصفات ولم يثبتوا الأسماء، هم مشبهة في الأفعال، جعلوا أفعال الله كأفعال العباد، وقالوا إن العبد يخلق في نفسه كما أن الله خالق فالعبد فاعل. نعم، خالق. نعم، كما أن الله خالق فالعبد خالق، العبد خالق اللي أفعاله خاص. نعم. جحدوا بعض ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيدا، وشبهوه بخلقه فيما يحسن ويقبح من الأفعال، وسموا ذلك عدلا. نعم، لأن من أصولهم أصول المعتزلة أصول الدين التوحيد والعدل، التوحيد تسر تحت نفس الصفات، وقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، والعدل تسر تحت التكذيب بالقدر، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر على العباد، لم يخلق أفعال العباد، ولم يقدر المعاصي لئلا يكون ظالما، والله عادل لا يجر، سموا هذا العدل، التكذيب بالقدر سموه العدل، نفس الصفات سموه التوحيد. نعم. فعدلهم إنكار قدرته سبحانه ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها. إيش فعدلها؟ فعدلهم إنكار قدرته سبحانه ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها. نعم، كل شيء خلقه الله، ذوات والصفات والأفعال. نعم. وتوحيدهم إلحادهم في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه، فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا، وعدلهم شركا. انتهى من كلام ابن القيم بتصرف رحمه الله. عدلهم شرك، لأنهم قالوا أن العباد خالق لأفعالهم فأشركوا مع الله، جعلوا الله شريك في الخلق، هذا العدل، يسمونها العدل. والتوحيد ينفون الأسماء والصفات ويقولون القرآن مخلوق والله لا يرى في الآخرة، الحاد سمى التوحيد. هذه أصول الدين عند المعتزلة، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول الدين عندهم، كل واحد سته تحتها نفي من بعض. منزلة بين المنزلتين قالوا المؤمن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وإنفاذ الوعيد أفضل بخروج العصاة في النار، والأمر بالمعروف إلزام الناس بآرائهم الفاسدة، والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. هذه أصولهم المعتزلة. نعم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال: ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها العقول الخلائق، كما في الصحيح: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نرضى على المعتزلة وغيرهم الذين أنكروا صفة العلم وغيرها من الصفات، والنصوص في إثبات العلم كثيرة كما ذكر المؤلف: ولا يحيطون به علما، إن الله بكل شيء عليم، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، كثيرة. نعم. فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي: عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وهذه كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يتبع السلف الصالح فيما ذهبوا إليه من العمل بالكتاب والسنة، ولا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى أهل البدع وإن كثروا، فالكثرة ليست الدليل على الحق، بل إن الحق في الغالب يكون مع القلة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأكثرية هالكة في الغالب، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالعبرة بالحق، ولهذا قال بعض السلف: أنت الجماعة إذا كنت على الحق، ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة. نعم. قوله: وأصدق قيل. قال تعالى: نعم. قال الشعبي على كل حال، راجع وتأكد منه، تأكد إذا كان في سند. نعم. قال: وأصدق قيل. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وثبت في الصحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، فما أخبر به الله سبحانه فهو حق وصدق. علينا أن نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه، فمن عارضه بعقله لم يصدق به، وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معاني أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقا. نعم. التصديق الكامل هو قبول اللفظ والمعنى والعمل به، يقبل اللفظ ويقبل المعنى، ولا يحرف ولا يؤول ولا يعطل ولا يجحد، ويعمل به. هذا هو التصديق، التصديق مقرون بالعمل، وإذا كان اعتقاد يعتقد ما دل عليه من المعنى. نعم. قوله: وأحسن حديثا من خلقه. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حديثا. لفظه لفظ استفهام، ومعناه: لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه. نعم. هذا تم استفهام بمعنى النفي: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد. ومن أحسن من الله قيلا؟ لا أحد أحسن. ومن أحسن من الله حديثا؟ لا أحد أحسن. استفهام بمعنى النفي. نعم. فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها ومعانيه أشرق المعاني كذا أشرق المعاني ومعانيه أشرق المعاني فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه ولهذا سماه الله بيانا فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه ولهذا قال سبحانه ولا يأتون تمثيلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير ولهذا سماه الله بيانا وأخبر أنه يسره للذكر هذا بيان للناس سماه بيان قرآن وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهذا فيه الرد على المجحلة وطوائف الملاحدة الذين يقولون القرآن ما يفهم معناه حتى قالوا أن الرسول ما يفهم معناه ولا جبريل يفهم معناه مجحلة ثم مجحلة يجهلون الرسول وجبريل الله تعالى سمه بيان هذا بيان للناس البيان واضح قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم وأخبر أنه يسره للذكر يسر ألفاظه للحفظ ويسر معانيه للفهم فمحالا أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا وهو أشرف العلوم فمحالا أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا وهو أشرف العلوم على الإطلاق بل قد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر لا لبس فيه ولا إشكال نعم هذا أصل الدين أن تعرف الله بأسمائه وصفاته ووسيلة إلى معرفته سبحانه معرفته وسيلة إلى عبادته وإخلاص الدين له توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وسيلة إلى توحيد العبادة والألوهية لأن السيد عرف ربه بأسمائه وصفاته عبده وأخلص له العبادة نعم فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص أي فهم أصل المعنى لا فهم الكون والكيفية نعم يعني مثلا نعلم السمع ضد الصمم والبصر ضد العمى والعلم ضد الجهل هذا معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم معنى الصفة معلوم معنى في اللغة العربية نعرف معناها لكن المجهول الكيفية ومن قال من أهل البدع أن المعنى غير معلوم أن هذا يفوض فهذا يسمونه مفوضة هو شر من المؤولة فقال بعض السلف المفوضة شر من المؤولة المفوضة يقول ما ليش معناها عليم سميع ما ليش معنى العلم إن الله تعالى بشيء عليم وما ليش معنى العلم ولا نعلم معنى الاستواء ولا معنى السمع كان كلمة أجنبية ما كان كلام عربي الكلمة الأجنبية والكلمة العربية معنى واحد ما ليش معنى سميع ولا بصير ولا عليم ما نعرف معناه هذا باطل نعرف المعنى العلم ضد الجهل معروف لكل أحد هذا معنى قول الاستواء معلوم الاستواء كذلك الاستقرار والصعود والارتفاع صعد وعلى وارتفع واستقر هذا المعنى اللغة السمع سميع يعني يسمع الأصوات ضده الذي لا يسمع بصير يبصر ضده الذي لا يرى معلوم لكن الكيف كيفية اتصال الرب بهذا الصفة هذا هو المجهول كيفية استواء الرب لا نقول مثل استواء المخلوق إذا استوى على الدابة فإذا سقطت الدابة سقط الإنسان كان عليه هذا استواء المخلوق لكن الرب سبحانه وتعالى ليس استواء كاستواء المخلوق استوى على العرش وهو غير محتاج إلى العرش فهو الحامل العرش هو اللي حمل العرش بقوة وقدرة سبحانه وتعالى وإن الاستواء كيفيته يليق بالله لا نكيف ولا نعلم الكيفية لكن نعلم المعنى وكذلك سائر الصفات هذا معنى قول السبب الاستواء معلوم والكيف مجهول ويقال هذا في جميع الصفات العلم معلوم والكيف مجهول السمع معلوم والكيف مجهول القدرة قدرة الله معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة نعم كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل قبل سطر فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص أي فهم أصل المعنى لا فهم الكون والكيفية كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل قوله ثم رسله الصادقون أي فيما جاءوا به عن الله